فئة تقاتل في سبيل الله، هذه يقاتلوا في ايه؟ سبيل الله. وأخرى كافرة. الله، شوف بقى المقابل هنا، بقى هنا الذين آمنوا يقاتلون في ايه، والذين كفروا يقاتلون في سبيل ايه؟ هنا آمنوا هنا ايه؟ كفروا، مقابل ولا لا؟ طيب هنا الله وهنا ايه؟ كلام سليم قوي. الحكاية دي مقابل دي كلام. قد كان لكم آية في آية عجيبة، في فئتين التقت، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كان لو عايز التقابل تقاتل في سبيله الطاغوت، مش كده ولا لا؟ أم قال لا وأخرى كافرة. الله، طب ده ما قالش الأولى مؤمنة، يبقى لو كان في تقابل يقول إيه؟ قد كان لكم آية في فئتين التقت، فئة مؤمنة وأخرى إيه؟ وخلاص الجهة وده. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وفئة تقابل في سبيل الطاغوت، وتبقى برضو المقابل ولا لا؟ هو ما قالش كده عشان تعرف العبارات اللي ربنا سبحانه وتعالى بيعمل ايه، بينصرها علينا عشان نعرف الخطفة الجازية فيها ايه. قالك بعد الآية الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا ماشية ولا مش ماشية، مقابلات. طيب لو قال مثلا في غير القرآن، لو قلنا في غير القرآن الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، زي القرآن ما قال، ولا نقول الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، وما نجيبش في سبيل الطاغوت، نجيب الكافرين، لأن الكافر مفهوم انه ايه. قال لك اذا ذكرت في الثانية مقابل محذوف من الأولى، أو حذفت من الأولى مقابل محذوف ثانية، بيسموه في الأسلوب البياني احتباع. إزاي؟ أم قال لك لقد كان لكم آية في فئتين التقت، فئة إيه؟ وأخرى كافرة، يعني تقاتل في سبيل مين؟ طب واللي بتقاتل في سبيل الله تبقى شكلها إيه؟ الله، هاتها بقى كده كلها تركيبة. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة تقاتل في سبيل الطاغوت، يبقى الكلام ماشي كله ولا لا؟ أم جه قال لقد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة إيه؟ سب مؤمنة، وقال تقاتل في سبيل الله، هنعرف إنها المؤمنة ولا لا؟ عم ردها بالعكس، عشان ربنا بيحرك عقولنا، علشان ايه؟ ما يدلناش المسائل على طرف السمان، بل عشان نشغل ايه؟ شغل سكرين، مش مسألة كده يعني كده صب. لا يقول ايه؟ قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله، ما قالش مؤمنة. لما جيت في المقابل ها وأخرى ايه؟ كافرة، ما قالش تقاتل في سبيل الطاغوت، فكأن في سبيل الطاغوت المحذوفة دي أخذناها من مقابلها في الأولى في سبيل الله، ومؤمنة الأولى دي خدناها من مين؟ من المقابل بتاع إيه؟ شوف الإيه؟ شوف الأسلوب بقى. يبقى الآية بقى إيه؟ لو في غير القرآن قال قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة تقاتل في سبيل الطاغوت، كلام مقابل ولا لأ؟ هو سب مؤمنة في الآية الأولى، طب ويستدل عليها بإيه؟ بكافرة، تبقى الأولى هنعرف إنها مين؟ مؤمن. طب وفي الثاني قال في سبيل الله وقال دكها كافرة وقالش في سبيل الطاغوت، تبقى ناخد الثانية من في سبيل الطاغوت، فأخذنا في الأولى مؤمنة من مقابلة الثانية في إيه؟ كافرة، وأخذنا في إيه؟ في الثانية في سبيل الطاغوت من مقابلها في الأولى في سبيل الله، يسموه ده إيه؟ احتباك. احتباك انك انت تحذف من الاول ما يدل عليه الثاني، وتحذف من الثاني ما يدل عليه الاول، عشان ما تبقاش العمليه فيها ايه؟ تكرار. وعشان تعرف انه اذا قيل في سبيل الله يبقى مؤمن، اذا قيل في سبيل الطاغوت يبقى ايه؟ يبقى كافر. قضيه ايمانيه. فقاتلوا اولياء الشيطان. اولياء الشيطان النصراء بتوع اللي بينفخوا مبادئه، مش كده؟ اللي بينصرهم وسوسته في نفوسهم عشان يعملوه على الناس، دول اولياء مين؟ لان الشيطان زي ما قلنا سابقا حينما حصل الحوار بينه وبين خالقه قال له بعزتك لاغوينهم اجمعين، مش كده قال له؟ بس يعني قال له الا عبادك، اللي انت عايزه ما اقدرش عليه، الا عبادك منهم الايه؟ دي علشان تدلنا على أن المعركة ليست بين إبليس وبين الله، فتعالى الله أن يدخل معه أحد في معركة. ده المعركة بين إبليس وبين مين؟ وبين الخايبين من الخلق، مش كده ولا لا؟ يبقى لما قال بعزتك لأغوينهم أجمعين دل على أنه عرف كيف يقسم، لأن لو ربنا عايز الناس مؤمنين الشيطان ما يغدرش يهاوه من ناحية واحد، إنما يكون ربنا عزيز عن خلقه، اللي يؤمن يؤمن واللي ما يؤمنش يؤمنش، من هنا دخل الشيطان. يبقى دخل الشيطان من إيه؟ من عزتك عن خلقه. إنما أنت لو عايزهم بدليل إيه؟ إلا عبادك منهم المخلصين أنا ما أغدرش عليهم. يبقى دخل الشيطان على هذه من باب إيه؟ بعزتك. وبرضو دلوا على أن يعني واخد باله ودارس المسألة، قال له إيه؟ لأقعدن لهم صراطك المستقيم. الله إذن الشيطان مش هيجي على الصراط المعوج، لأن اللي ماشي على الصراط المعوج والطريق الغلط يريد شيطانا، ده ربنا يكفينا شره هو. يبقى مريح مين؟ مريح الشيطان. يبقى مدام مريح الشيطان يبقى بيعينه على مهمته ولا لا؟ يبقى وليه ولا لا؟ يبقى أولياء الشيطان كل مخالفين للمنهج دول بيبقوا من النصراء مين؟ نصراء الشيطان. قاتلوا أولياء الشيطان اللي بينهم وبين بعض مولاه، ده ينصر ده وينصر ده. قال ولا يهمنكم شيء، لأن الشيطان ضعيف وكيده ضعيف. ليه؟ قالوا لأنه لما بيكيد الكيد بتاعه في مقابل كيد ربه، لما تقابل كيد الشيطان لا يقابل كيد ربه، يبقى ايه؟ يبقى ضعيف قوي، عال قوي. ولأنه ملوش سلطان يقهر قالبك على فعل يعني يرغبك على ان تفعل، ولا لوش حجة يقنعك. الفرق بين من يكره القالب انك انت تفعل الفعل وانت كاره، واحد يمسك لك مسدس يقول لك ابن لي اثبت لي، يبقى قهر ايه؟ قالبك. انما هل يقدر ان يقهر قلبك ليقول حبني؟ هذه مش ممكنه. يبقى اذا المتجبر يستطيع ان يقهر ايه؟ يقهر القالب، انما ما يقدرش يقهر مين؟ القلب. اما اللي يقهر القلب مين؟ الحجه والبرهان يقنعني. اذا فالاولاني يجعلني افعل الفعل وانا كاره، اللي بيديني حجه بفعل الفعل وانا ايه؟ محب، بيقنعني افعلني مش بيرغمني ان انا افعل. يبقى اذا الاول يبقى قوه والثاني يبقى ايه؟ حجه، مفهوم؟ فالحق سبحانه وتعالى بيقول اعرف ان الشيطان ده ضعيف جدا، لانه لا له قوه يرغمك لما تحرم منه وتقول لا مش عامل، مش هيجي لقلبك يقول لك لا لازم تعمل، ما عندوش دي ولا عندوش حجه يقنعك لتفعل، يبقى ضعيف ولا ما ضعيفش؟ امال ايه الحكايه؟ قال انتم من الغفله بتاعتكم وحبكم للشهوه زي ما قلنا زمان على تشويره بالشيطان، مش عايز لا يقهر قلبكم ولا يقهر قلبكم، الحكايه ايه؟ بيشور لكم. ولذلك سيقول في حجته في يوم القيامة على الخلق يقول وما كان لي عليكم من سلطان، انا ما كانش لي عليكم سلطان، لا سلطان قدرة ارغمكم على فعلكم بالقالب ولا سلطان حجة ارغمكم على ان تفعلوا بالقالب. وما كان لي عليكم من ايه؟ ابي كيلو ضعيفة الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. طب انتم الخايبين، طب انا اعمل ايه؟ مش كده ولا؟ يبقى كيد الشيطان ايه؟ طب ما هو الكيد بقى؟ ما هو الكيد؟ الكيد هو محاولة افساد الحال بالاحتيال. شوف ازاي؟ في واحد يفسد الحال انما مش بحيلة، عايز ايه؟ انما واحد عايز يفسدها بحيث انك انت لما تيجي تمسكه تقول له انت فسدت، تقول ابدا انا ما عملتش اي حاجة، يجي كده ويعمل حاجة في الخفية كده في الميكروفون، نيجي نتكلم ما يتكلمش كده ولا؟ يبقى ده ايه؟ افسد الحال بايه؟ هذا هو الكيد. وهذا الكيد لا يقبل عليه الا الضعيف، لان القوي يواجه ما يكيدش. قوي لما يجي واحد ويدس الواحد السم كده وفي قهوة وفي مش عارف ايه، يبقى معناه ايه؟ ها؟ هو فيه عمل لافساد الحال باحتياز لانه ما يقدرش يواجه، انما القوي ما يعملش الحكاية دي. اللي بيقتل الواحد زي ما قلنا مثلا، حتى اللي بيقتله كده مواجه، نقول له ده انت خايف، ده انت اثبتت بجرأتك على قتلك انك لا تطيق حياته،

طب ده ليه المؤمنين واعلام زي ابن عوف والتاني والثالث وبتاع يبقى يعني هم خافوا الناس دي ايه يعني رجعوا في الايمان ولا لا؟ قال لك فيه فرق بين الحكم يلقى نظريا فالقلب يستقبله، وخصوصا هو اللي كان طالب مش كده؟ ما هم برضه اللي كنا بنقول عليهم بدأ هم اللي كانوا طالبين ولا لا؟ بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. لكن لما تيجي المساله بقى امام الايه؟ امام الامر التطبيقي يقوم الخور والخوف يمكن يدب في نفوس مين؟ وهل منع الله ان اغيار تاتي على المؤمن؟ ما ربنا ما منعش دي، لانه ما دام ليس رسولا ولا معصوما ما تبقاش تقول ده فلان عمل كذا وفلان عمل كذا وفلان عمل كذا، لانه لم ادعي ان صحابيا معصوم. ما دام مش معصوم يبقى يصح يجي منه ولا لا؟ وتجيله خواطر نفسه برضه وتجيله اشياء في راسه ويقف موقف معاه جاي. ذكر لما اقول لك مثلا فلان عمل كذا وفلان عمل كذا نقول له طب وماله يا سيدي ايه اللي جرى؟ ما يجراش حاجه ابدا. ليه؟ لان ما حدش قال ان دول معصومين، وما دام مش معصومين يتأتى منهم هذا. فلما يجوا يقول يخشون ايه؟ اذا فريق منهم مش كلهم بقى. وشوف بقى شوف ادب الاداء. ما قالش فلان ولا فلان ولا علان ولا اذا فريق منهم، كل واحد يدورها بقى على نفسه. ما قلناش لا فلان ولا ايه؟ ولا فلان ولا ايه ولا فلان. دي عملية ايه؟ عملية ستر الهنا للعبد. عملية ستر الايه؟ وما دام ستر الهنا للعبد من رب يبقى ربنا اغير على عبده من نفسه. ولذلك احنا قلنا ساعة ربنا ما يستر غيب الناس على الناس يبقى ده معناها ايه؟ ده تكريم للناس جميعا. لان هب ان الله اطلعك على غيب الناس، أتحب أن يطلع الناس على غيبك؟ يبقى أنت لما تشوف ربنا ستر غيبك عن الناس وستر غيب الناس عنك تبقى تعرف أن دي إيه؟ دي نعمة ورحمة. ليه؟ لأن الإنسان ابن أغيار، مش يصح أنه واحد عمل في الظرف وأنت بدك تخلص منه وبدك كره وساعة ما تشوفه. لو أطلعه الله على ما في قلبك أو أطلعك على ما في قلبك متى يكون الموقف؟ الدنيا كلها تتلخبط في بعضها وتبقى معجنة في الكون. لكن ربنا ستر غيب خلقه عن خلق، وبعدين يحب اللي يستر تبقى بتعصاه ويحب اللي يستر عليك. والاوعى تتتبع بالله نلاقي رب زي ده ازاي؟ ازاي يعني ازاي؟ شيء عجيب والله. قال لي الا بقى تبقى عاصيه ويحب من يستر عليك. يقول لك اوعى تتتبع عورات الناس ما دام عندهم لسه شويه خير ومستترون في أثنائهم خليهم مستترين. ليه؟ احسن يفقدوا. هذا مش كده ولا لا؟ يبقى بيرحم المجتمع ولا لا؟ بيرحم الايه؟ بيرحم. ولكن من خيبة الناس تلح على ان تعلم الغيب وتروح لده تقول له هاي شوف نقالع مش عارف ايه واعمل لي ايه. يا راجل ده نعمة ربنا ان سطر الغيب، ما تخليه خليه كده هو مستور، لان هي دي النعمة. فالحق سبحانه وتعالى وإذا فريق منهم أدأه كلمة إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد. طب الواحد يخشى الله ليه؟ أم قال لك المسألة بقى في القتال والأكل والعملية دي الواحد يخاف من الموت فيخشى الله من الموت، يعني على أنه حياخده وبعدين يوديه لإيه؟ لعمل ولاقي الحكام، يبقى الواحد خايف أوي من الحكاية دي. ولذلك قال إيه؟ ويكره الحق يعني الموت. فزعل منه قال له ازاي تكره الحق؟ قال له يكره الموت ومن منا يحبه. خلاص كده. طب اشمعنى بيخشى الناس؟ ام قال لك لان الله حين يميت يميت بدون هدم بنية، ولكن دول لما يقابلوه هيقطعوه ويقعدوا يمثلوا بيه، يبقى الخوف منه اكتر. يبقى الخوف من الناس. الخوف من مين؟ لكن بقى استحضر الجزاء على هذه. هم لما تستحضر الجزاء على هذه تعول العملية ايه؟ تعول العملية معاك. اذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله او اشد خشية. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال؟ طب ده انتوا كنتوا عايزين تقتلهم قبل ما ينكتب، عشان تعرف النفس الايه؟ البشرية. حين تكون بمنأى عن الشيء تتمنى، ولما يبقى ايه؟ تبقى تعبان. قالوا ربنا لما كتبت علينا القتال؟ يا ترى هذا الكلام منهم على سبيل الاستفهام ليقول اللهم انا كتبت عليكم القتال لكذا ولكذا ولكذا، ولا يعني معناه انهم بيقولوا يا رب ليه ابتلتنا الابتلاء ده ويمكن ما نقدرش عليه و الى اخره؟